سلامي يا ربعي وزاك اللي خايف يا اهل العوايد ساد عين المجنة قلوا في علمه بمدح وسوالف حنا الكرب رؤوس العرب لا اصلحنا عاداتنا فيها دروس ومعارف العرف نفس العرف فينا ومنا لكل حجة عندنا حكم سالف ما عاد ينقض حكمنا لا حكمنا في الجار ما نخس ودم نازف دون قطر الحاضرين وبعنا وإن كان صدق وعود وتحالف اللي عطينا العهد ما كان خنا حنا للفزعات ولا المواقف قلوا نعم من حقنا لا ذكرنا يعرف بياض وجهنا كل نايف بياض وجه وعلم غانم يثنى صغيرنا ينحر لا جام خالف ويعيضنا بمن عليه اتكلنا تقوم لاقمنا الجبال النوايف هماتها تسجد لقوة هممنا والأرض كل الأرض الأقصى الطوارف ميدان تحت مهارنا لا هجمنا برماحنا وسيوفنا والمصاحف في الدين من فجر الرسالة دخلنا إكرام ما نسجد خنوع وكلايف إلا لوجه الخالق اللي خلقنا اسم الكرب والصدق دايم ولايف كلمة وفا يكبر عليها ولدنا إن قلتها ولا فماني بعرف كل القبائل يكسب اللي كسبنا إن قلتها ولا فماني بعرف كل القبائل يكسب اللي كسبنا.